قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما نص عليه. ولا يزول ماذا ملكه بمجرد إيجابهما، بل لا بد من التعيين بأن يقول هذا هدي أو يقلده ويشعره، حينئذ يتعين. أما مجرد التعيين فيقولون لا يتعين، ومن العلماء من قال يتعين بالتعيين. قال: وله إبدالهما بخير منهما. هذا هو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد، وأما الإمامان مالك والشافعي فلا يرانان ذلك، يقولان ليس له أن يبدله ولو بأكثر منه بأفضل منه، لأنه قد تعين فلا يجوز له إبداله. وقال أبو الخطاب: يزول ملكه وليس له بيعه. يعني وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يزول ملكه وليس له بيعه. وهذا هو ماذا؟ مذهب الإمامين كما قلنا، مالك والشافعي. وقال أبو الخطاب عد. وقال أبو الخطاب: يزول ملكه وليس له بيعه ولا إبداله، لأنه جعله لله تعالى، لأنه قد عينه لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بعد ذلك. قال: فأشبه المعتق والموقوف. فأشبه المعتق والموقوف. تعلمون المعتق ليس للإنسان أن يبيعه ولا أن يتصرف فيه ولا أن يبدله بغيره، وكذلك الحال بالنسبة للوقف، كما جاء في الحديث: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فإذا أوقف الإنسان دارا فليس له أن يبيعها ولا أيضا أن يهبها ولا أيضا له أن يتصرف فيها إلا في حدود نظارة الوقف. إذن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكنه ينتقل حسب ما هو موضوع في ماذا؟ في الوقف. قال: وجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض. أن النذور محمولة على أصولها في الفروض. ما هو أصلها؟ هو الزكاة كما مر بنا. إذن أصلها هي الزكاة، والزكاة وجهة هؤلاء أنه يجوز للإنسان بعد أن يعين النصاب له أن يستبدله، لأن المهم أن يخرج الزكاة، لكن أن يستبدله فهذا جائز. فإذا جاز ذلك في الأصل فهو من باب أولى أن يجوز في الفرع. هذه وجهة القول الأول أبي حنيفة وأحمد. قال: وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة، وله إخراج البدل، فكذلك في النذور. ولأن الزكاة إذا خصص القدر الواجب له أن يستبدله بغير، المهم لا ينقص عن ذلك. نعم. قال: وأما بيعها بدونها فلا يجوز، لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلا يجوز. أما بيعها بدونها، يعني بدون القيمة الأصلية، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن في هذا إضرارا بالفقراء، لأنه إذا باعها بأقل من القيمة من الذي يتضرر؟ هم الفقراء. إذا لا يجوز له ذلك، ولا يجوز له أن يبيعها بمثل قيمتها. لماذا؟ قالوا: لأن هذا تصرف لا فائدة منه، فتبقى على حالها. لكن لو كان بيعها بما هو أنفع للفقراء بأن يكون ثمنها أكثر، حينئذ أجازه أبو حنيفة وأحمد. قال: وأما بيعها بدونها فلا يجوز، لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب. ولا يجوز إبدالها بمثلها، لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. ما الفائدة؟ شيء حدد وخصص، حينئذ لا يجوز إلا أن تكون فيه مصلحة عند من يجيز ذلك.